تخفى على العوام. إذا أذن له أن يوكل صار وكيلا، وإن أذن له أن يوكل عن نفسه فالوكيل هو الأول. معلوم؟ نعم. طيب قال يا فلان أنا وكلتك تبيع هذا الشيء، ووكل إن شئت، يعني وكل في بيعه عني، فحينئذ يكون للموكل وكلا الأول والمأذون له. أما إذا قال وكل عنك فالوكيل الثاني وكيل عن الوكيل الأول، فللأول الوكيل الأول أن يعزل الثاني لأنه وكيل، وفي الصورة الأولى ليس له ذلك لأنه وكيل الموكل. وهذه من العبارات الدقيقة التي يفرق فيها بين عبارتين متقاربتين. واضح الآن ولا غير واضح؟ نعم. نعم. إذا قال ولك أن توكل فالظاهر أن الثاني وكل للوكيل الأول. نعم. نعم. بالنسبة. نعم. كيف؟ أين؟ كيف؟ البائع الآن إذا باع على الوكيل وهو يعلم أنه وكيل فلان، فهل يطالب الوكيل أو يطالب الموكل؟ هذه المسألة. الصحيح أنه يطالب الموكل لأنه انتقل إليه. هذا لأن الوكيل حق له، له الحق أن يرده بالعيب. نعم صحيح، ما له شأن به. لكن هذا إذا حضر الموكل أو علمنا أنه أسقط خياره، أما إذا لم نعلم فلا أصلا هذا يتصرف لو الحق ورده بالخيار. نعم. لكن ما علم، هل علم ولا ما علم؟ نعم. هو راضي ما دام عارف ان هذا ملك لفلان، فقد اعتمد ان المعامله معه. نعم. صحيح ان تصرفه صحيح، وانه لا ينعزل الا اذا علم بالعزل. الله أنه ليس له ذلك، لأن هذا سوف يتعب الغريم للذهاب إلى البنك وحمل الشيك وما أشبه ذلك، وقد يكون في ضرر. نعم. يطلب من صاحبه، يقول أنا أعطيت 10,000 وبدل من أروح وفي 10,000 وأشهد عليه وجعها في البنك في حسابي ثم أحول عليه استأذن منه. لا لا ما ما يصح. ولا هي حتى القاعدة هذه ما هي قاعدة، هذه ضابط قد ينخل كثيرة لكنه ضابط لا بأس، يعني يشمل النساء كثيرة إلا أنه ليس عاما في كل شيء. نعم. أبت الساعة. باب الوكالة. وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة، لأنه فرعه فيزول بزوال أصله. لأنه أي الوكيل فرعه أي فرع الموكل. فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان، إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق، والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا يسقط. أو أمر أحسن. نعم. أمر أحسن. لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع. وإن أزال الموكل ملكه عما وكله. الصواب أنه لا ينعزل قبل علمه، لأنه يترتب على هذا مفاسد، منها لو وكل رجل في القصاص فذهب الوكيل واقتص من الجاني وعزله الموكل قبل أن يقتص، فإذا قلنا ينعزل قبل العلم وجب عليه القصاص لأنه قتله متعمدا، إلا أن يرفع بالشبهة فهذا شيء آخر. كذلك أيضا لو أمره أن يبيع بيته وباعه وأثبته بالوثيقة عند كاتب العدل أو عند القاضي وكان ذلك قد عزله قبل أن يبيع البيت، فعلى القول بأنه ينعزل قبل العلم يكون البيع باطلا، فالصواب أنه لا ينعزل قبل العلم لأنه تصرفا لم يثبت زواله، والأصل إيش؟ الأصل بقاء الوكالة، فالرجل غير معتدي ولا ظالم بل هو تصرف بحق. نعم. وإن أزال الموكل ملكه عما ومن ذلك مثلا لو أنه حصل من هذا الوكيل أن تصرف وقد أصيب الموكل بالجنون مثلا وهما علم، فعلى كلام المؤلف تصرفه غير صحيح، على القول بأنه ينعزل، وعلى القول الثاني تصرفه صحيح. نعم. وإن أزال الموكل ملكه عما وكله فيه بإعتاق أو بيع أو طلاق التي وكله في طلاقها بطلت الوكالة لأنه أبطل محليته. لأنه أبطل المخطوط. مو موجود. أبطل لأنه أبطل محلية عندك، ها؟ شكول؟ مجلسة. أبطل مجلسه، لا يمكن ما نقطه، لا ما هي مجلسة، لا محلية أقرب. لأنه أبطل محليته. وهذا أيضا

به. معنى هذا أن الإنسان إذا نام لا يكون لأحد عليه ولاية أو سكر أو أغمي عليه، فإذا كانت لا تثبت ولاية عليه بذلك فإنه لا تكون وكالة. لا تثبت ولاية به. ولا تبطل بالنوم والسكر والإغماء لأنه لا تثبت الولاية به، ولا بالردة لأنها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنع استدامتها، ولا بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة، لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفا، فإذا بطلت الأمانة بقي التصرف كالرهن المتضمن وثيقة وأمانة. وإن وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة، لأن ملكه فيه لم يزل ولا يؤول إلى الزوال. والصواب أنه إذا باعه بيعا فاسدا يعتقد صحته فإن الوكالة تبطل، لأن هذا تصرف يدل على عدوله عن التوكيل. أما إذا باع بيعا فاسدا وهو يعلم أنه فاسد فإن الوكالة لا تبطل، كما لو باع بعد أذان الجمعة الثاني ما وكله في بيعه. فهنا نقول إذا كان يعلم أن البيع فاسد فهذا بيع لاغي لا يترتب عليه أثر، أما إذا كان لا يعلم فلا شك أن بيعه إياه دال على إيش؟ على فسخ الوكالة. نعم. وإن وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل، لأن الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع ابتداءها. يعني وكل زوجته في إيش؟ صدق نفسها. لا، وكل زوجته في بيع الشيء أو شراء الشيء ثم طلقها لم تنعزل، لأن الطلاق لا ينافي الوكالة. وإن وكل عبده ثم أعتقه أو باعه فكذلك، ويحتمل أن ينعزل لأن أمره لعبده استخدام وليس بتوكيل في الحقيقة. الاحتمال هذا هو الصحيح، لأنه حين يأمر عبده يقول يا فلان بع هذا الشيء ليس بتوكيل، بل هو إيش؟ استخدام. ولأن العبد بالعتق ملك نفسه فلا أمر لسيده عليه. فصل. ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق. وإذا وكله في البيع بجعل فباع استحق الجعل قبل قبض الثمن، لأن البيع يتحقق قبل قبضه. فإن قال في التوكيل فإذا سلمت إلي الثمن فلك كذا، وقف استحقاقه على التسليم إليه لاشتراطه إياه. وإن قال ما ذكره أولا خلاف ما عليه الناس الآن، الوكيل في البيع لا يستحق الجعل إلا إذا سلم الثمن. يعني الدلالة الآن لو أنه باع السيارة مثلا، والسيارة عليها 500 ريال، فباعها ثم جاء لصاحبها قال بعت السيارة أعطنا 500 ريال، على كلام المؤلف يلزم بتسليمها 500 ريال، لكن الصحيح أنه لا يلزم، لأن كونه يقول ب500 ريال معروف عرفا واضحا أن المراد 500 ريال من الثمن. نعم. وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح وله الزيادة، لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا. طيب هذا صحيح بشرط أن يكون الموكل عنده علم بالثمن. أما إذا لم يكن عنده علم بالثمن فيجب على الوكيل أن يقول يساوي أكثر. مثال ذلك رجل اشترى هذا الثوب بعشرة وارتفع السعر ارتفاعا فاحشا، صار هذا الثوب يساوي 50، فوكله في بيعه وقال بيع هذا الثوب بعشرة وما زاد فلك، والوكيل يعلم انه قد زاد. في هذه الحال يجب ان يقول الثوب يساوي اكثر، فاذا قال المؤكل ولو كان يساوي اكثر فان ننظر هل الموكل الان يظن ان الفرق يسير فقال ولو كان يساوي اكثر. ان كان الامر كذلك قلنا لابد ان يقول الوكيل يساوي 50 يبين له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. نعم. فصل. وليس للوكيل في بيع شيء بيعه لنفسه ولا للوكيل في، هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن في سيارات الليموزين؟ نعم، يقول خذ هذا إيتي لي مثلا اليوم 300 وما زاد فهو لك، يجوز؟ نعم يجوز، لكن لو قال ما نقص فعليك لا يجوز، لأنه لا يمكن أن يجمع على هذا العامل بين العمل والتعب وبين الغرم. واضح يا جماعة؟ ما هو ها؟ كأنكم تمشون في ظلمة. الآن إنسان عنده سيارة، أتى إلى رجل وقال يا فلان خذ هذه السيارة هذه استعملها اليوم، نعم 300 ريال وما زاد فلك، جائز. لكن لو قال وما نقص فعليك كان حراما، كان حراما. واضح الآن؟ طيب كيف مو واضح؟ طيب هذه ال 300 سيارة هذه، نعم، طيب الله حصل 200 ياخذ مثل المضارب، المضارب ربما يتعب ويضرب الأسفار يمين وشمال ولا يربح، كالمضارب تمام. لكن المحذور أن يقول وما نقص فعليك، هذا ما يجوز. نعم إيش هذه أمانة، هذه أمانة. لو قلنا كل الاحتمالات التي يمكن أن تحتمل ذهنيا توجب فساد العقود ما بقى عقد نصر. لا لا ما يجوز، لكن لها نظير لعلك تريد هذا. إذا اتفق مع مقاول أن يبني له بيتا وعين المدة 6 أشهر مثلا وقال إن لم تكمل البيت في هذه 6 أشهر فما زاد فعليك غرم 100 ريال كل يوم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. هذا في التفصيل. إذا كانت المدة المحددة يمكن انقضاء هذا العمل بها فيها هذا لا بأس، ومن أجل أن نحذر من إيش؟ من التفاهم والتلاعب. أما إذا كانت المدة خيالية بأن قال ابني لي هذه العمارة تكون من 10 طوابق في كل طابق 10 شقق في كل شقة 10 غرف في كل غرفة 10 حمامات نعم المدة 6 شهور يجوز؟ هذا ما يجوز، يعني هذا مثل القمار. يعني رجعنا إلى السيارة. طيب خلونا نعم، لا ما يمكن، اتفقوا على أن يأتي كل يوم 300 ريال لازم يأتي بها، وإن نقص فعليه هو، لكن لو قال ما نقص فعليك يكون ضرر. نعم الشيخ، ولو جعلناها إيجارة يعني يؤجر له السيارة ب 300 ريال بيوم، كسب ما كسب هذا ما في شيء، هذا مثل غيره. طيب هذا الحاصل لماذا لا يكون هذا الحاصل بين صاحب الليموزين وبين العامل؟ أقول أنا أجر لك سيارة 300 ريال بيوم. لا هي الآن السيارة حسب ما نعرف الليموزين السيارة على نفقة الرجل، يعني كل شيء على الرجل حتى لو تلفت على صاحبه كل شيء. نعم لو قال قائل انه لا يستقيم قياسها على المضاربة. نعم المضاربة يشترط ان يكون الربح مشاع غير معلوم. نعم وهو لا يستطيع الربح معلوم. لا قصدنا على المضاربة بالنسبة اذا قال صاحب المال ان خسر فعليك بالخسارة، هذا مسألة القياس. نعم فليس لك أي شيء إطلاقا. هذه فعل علاج أمل، لأن هذا بخسر، بخسر المواد، بخسر المواد ثم إنه ماله مهلة، مثلا إذا قلنا كل شهر يفوت فعليك كذا، يقدر يعجل ويقل المبلغ، لكن إذا قيل إذا لم تجمع معك شيء هذه خسارة فادحة. نعم نعم اي واذا نقص وفى بالأفراد. ايش اذا نقص عن 300 مثلا يوفى بالأفراد؟ يعني يقول مثلا تصور المسألة يقول لك اليوم تجيك 300 ريال نعم أي. لا ما يجوز، لأن الراتب يملكه بالعقد، فكأنك أخذت من ماله. فحمل التوكيل عليه، ولأنه تلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجوز كما لو نهاه. وعنه يجوز لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو باع أجنبيا، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، ويتولى النداء غيره لتنتفي التهمة. قال القاضي: ويحتمل أن لا يشترط ذلك. وكذلك الحكم في بيعه لوكيله أو طفل يلي عليه أو ولده أو والده أو مكاتبه أو تزويجه لابنته إذا وكله أن يتزوج له، لأنه يتهم في حقه ويترك الاستقصاء عليهم. عندكم في حق ولا في حقهم الخطيات؟ حقي في تصحيح. نعم تصحيح سابق حقهم. حقهم طيب هذا وضعه لأنه ذكر عدة حقهم. نعم

مال أكثر من دينه سدد دينه وصرف بقيه على الفقراء. لا ما يجوز، يعني من أخذ لشيء لم يصرف بغيره هذا الطائع، فمن أخذ لقضاء الدين فإنه لا يصرف في حاجة الفقر، ومن أخذ لحاجة الفقر فإنه يجوز أن يصرفه في الدين. لم يستطع رده لنفس المزكي، هذا من جنس المال الذي جهل صاحبه أو عجز عضل. نعم. هل يجوز ايش؟ منين؟ ان يخرج هذا المال منين؟ يعني رجل تبرع لاخر بمال وقبضه اياه ومات الموهوب له، ها ملكه. اذا مات المورث فالمال ملكه، ملك الورثة، يفعلون فيه ما شاء. على كل حال هو ملكه، ملكه ودخل دخل ملكه، فلا يمكن أن أرجع فيه. نعم خالد. إيش؟ نعم. نعم. حرام علي. لكن إذا قلنا بجواز تصرف الفضولي بهذا وأخبر المالك وقال إني رأيت نفسي محتاجا فإنها تجزي. تجزي ولا حاجة للمطالبة. إذا لم يقبل لا بد أن يضمنها. يضمنها لصاحبه. ما هو براده الآن لأنه صرفه، لكن تبقى في ذمته يقضي بها دينه، يكون عليها الآن دينا لصاحب الزكاة ودين للقرماء السابقين. إذا حصل مالا يسلم دينه. إذا حصل مالا فإنه يسلم لهذا ثم هذا يقضي به الدين، أو إذا حصل مالا يخبر صاحب الزكاة ويقول إن حصلت المال وأريد أن أصرفه في غرماء. نعم. نعم. على هذا لماذا لا نقول إيش؟ هذا التفصيل اللي قلنا في مسألة المقبض لنفسه أو لغيره هذا في الرد، والرد غير الضمان. لا ما إلا إذا جعلت أفر. كل من أخذ عينا بإذن من الشارع أو إذن من مالكها فإنه أمين لا ضمن عليه إلا بتعدي أو تفريط. أما مسألة الرد فهو شيء آخر. نعم. هنا تجزئه إذا كان من عادتهم أن يأخذ الزكاة. نعم. العبرة بنيته هو ما دام من أهل الزكاة فالعبرة بنيته. نعم. الشيخ أحسن الله جمع من الناس يخرجون الزكاة كل عام ويعطونه لابن عم له كل الأسر فيزكى معهم العام القادم ثم يجمعون العام القادم ويعطونه لواحد غيره كل الزكاة للقبيلة أو للأسر. نعم. وليس هذا هو جائز من الناحية الشرعية، يعني يجوز أن تعطي الزكاة شخصا تكفيه سنة، لكن من الناحية العرفية والعادية ما لا ينبغي. ما كثير شيخ يعطونه شيء ممكن يشتري وأبوه ويشتري مزرعة وكذا يكون تاجر العام القادم يزكي معه، يعني يعطونه أكثر من اللازم. لا ما يجوز. الفقير لا يعطى أكثر من مؤونته فقط. يعني إذا قدرنا أن هذا الرجل مؤونته كل شهر 1000 ريال نعطيه كم؟ 12,000. ما نعطي أكثر. هذه العادة عندكم موجودة؟ يشتروا العقارات علشان يزكي معهم في العام القادم؟ يعطونه كل الزكوات الاسره، كل التجار في الاسره في القبيله، نعم. يجمعونه ويعطونه واحد من الفقراء، والعام القادم يزكي معه. لا يزكي، لكن يعطونه يشتري عقار وكل شيء. لا مال كثير شيء، يكون يعني كل الناس يزكون جبرا، حتى الذي لا يزكي يزكي لابد. هذه ضريبه لي. كويس. واللي انت قلت وين اقام بدعواه بينه. نعم. هذا هو؟ نعم. طيب. ما هذا ما في فصل أبدا. سمت. طيب قال في أثناء الفصل. ما قال في أثناء الفصل. قال فصل ما. أجل. قال المؤلف في أثناء فصل. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء فصل وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان. أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت كما لو لم ينكر، والثاني لا تقبل لأنه مكذب لها بجحده، فإن كان جحوده أنك لا تستحق علي شيئا سمع قوله في الرد والتلف لأنه لم ينكر القبض. يعني إن كان جحوده بمعنى أنك لا تسحق، وليس بمعنى أنني لم أقبض منك، فهذا له وجه ولهذا يقبل. شيخ عندنا لأنه مكذب بها. نعم. لأنه مكذب بها بجحد. وهو يقول مكذب لها يصلح. عند تصحيح أنا. نعم. لأنه لم ينكر القبض فيجوز أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده. لا تستحق. أن يريد لا تستحق علي شيئا لتلفه أو رده. وإن اختلفا في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا، فقال بل في بيع هذا، أو قال وكلتني في بيعه ب20، قال بل ب30، أو قال وكلتني في بيعه نسيئة، قال بل نقدا، فالقول قول الموكل لأنه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل، فأشبه ما لو أنكر أصل الوكالة. ولأنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة أصل الطلاق. ونص أحمد في صفة الطلاق أحسن، اللي عندنا أحسن في صفة الطلاق. كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل في معناه، لأنه أمين. المضارب أحسن، لأن المضارب هو الذي يتصرف في المال، والمضارب هو الذي يعطي المال. ونص أحمد رضي الله عنه في المضارب على أن القول قوله والوكيل في معناه، لأنه أمين في التصرف، فكان القول قوله في صفته كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون في بيعه. والراجح أنه ينظر للقرائن، إذا كان القرينة تدل على قول الموكل عملنا بها، وإذا كان تدل بالعكس عملنا بها. فمثلا إذا قال إنك أذنت لي في بيعي ب20 فقال بل ب30، ونحن نعرف أن هذا لا يمكن أن يصل إلى 30، فالقول قول من؟ الوكيل. قول الوكيل. وإذا قال أذنت لي في بيعه نسيئة فقال بل نقدا، فالقول قول الموكل ولا شك. فعلى كل حال ينبغي أن ننظر في هذا إلى القرائن، فمن دلت القرائن على صدقه كان القول قوله.

والواحد منهما لا يستطيع أن يدفع القيمة فيشتركان فيه، ففيها فائدة. نعم. فما تلف من المالين فهو من ضمانهما، وإن خسر كانت الخسارة بينهما على قدر المالين، لأنهما صارا كمال واحد في ربحه، فكذلك في خسارته، والربح بينهما على ما شرطا. إذن الخسارة على قدر المالين، فإذا كان أحدهما أتى ب200 والثاني أتى ب3 وخسر 50، كيف نوزع الخسارة؟ أخماسا الذي أتى ب200 نقول عليه 20، والذي أتى ب3 نقول عليه 30. طيب، أما الربح فعلى ما شرط. لو قال الربح بين النصفين جاز ذلك، ويكون الأكثر مع صاحب الخمسين، لأنه لو كان الربح على حسب المالين لكان لصاحب الخمسين خمسة الربح، وإنما كان الربح على ما شرطاه، لأن أحدهما قد يكون أسد وأعلم بطرق البيع والشراء، فيجعل له من الربح نصيب أكبر من ماله. نعم. والربح بينهما على ما شرطاه، لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما وحرقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. نعم. إذا كان شركة الذمي لا يعلم مسلم ماذا يفعل الذمي في هذا المال، وإنما اسمها شركة مثلا عمارات، فهل يدخل في الشركة؟ يعني المسألة كراهة، ما هي حرام، والكراهة عند الحاجة تزول. وإذا كان يعلم شيخ أن أغلب المعاملات يدخل فيها بيور غرر مثلا، ما لا يتولاها الذمي، يقول لا يمكن أن تتصرف بأي عقد إلا بعد مراجعته. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هذه المسألة تحصل وهي كثيرا عند أصحاب السيارات بالنسبة للوكالة، وهو أنه يوكل الذي يصلح السيارات بأن يشتري القطع، فيذهب إلى المتجر فيعطيه إياها بأقل من السعر العرفي المتعارف عليه، ويكون الزائد له، لمن؟ لمصلح السيارة. ويعني وهذا أيضا هذا معروف حتى عن صاحب السيارة، فهل يكون العرف مبيح له بأن يأخذ الزيادة أو ليس كذلك؟ يعني أن صاحب اللي عنده قطع الغيار يحابي هذا العامل. نعم، يعني هي ب10 في السوق فيعطيها ب9 ويقول الريال لك، هو لو صاحب السيارة أراد أن يشتريها لين حدها إلا ب10. نعم. لكن هذا العامل اشتراها بالوكالة ولا اشتراها لنفسه؟ اشتراها للسيارة. ما خالف، لكن لنفسي ولا بالوكالة على أنه وكيل لفلان؟ وما يتحدث وما يقول أنت وكيلي أو شيء. الآن لو هذه القطعة، لو هذه القطعة تلفت، فمن ضمان من؟ قبل أن يشتري بالسيارة. لا، ظهر من ضمان المصلح الذي يصلح السيارة. إذا لا بأس أن يعطيها إياه ب9 ويقول ذاك هي ب10. نعم. إيش؟ لا إلا إذا حصل تصرف شركة الاستحقاق، لأنه يعني بغير اختيار، إلا إذا حصل تصرف، يعني فيما بعد تشارك في التصرف دخل في الحديث. نعم. لو شرط أحدهما صاحب المال الأقل أن ما عليه خسارة، الخسارة لا بد أن تكون على قدر المالين، لا يمكن يشترط فيها سوى ذلك، لأن مشكلة صارت الخسارة على واحد منهم مشكلة. قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الشركة: فصل. وتصح الشركة في الدراهم والدنانير لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال، ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه، والثانية تصح الشركة بها ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما، وهذا ممكن في العروض. والحكم وهذه الرواية الثانية صحيحة، يعني مثلا إذا أراد شخصان أن يشتركا شركة عناد فلا بد أن يأتي بالدراهم أو الدنانير، فإن أتى بالعروض بأن جاء أحدهما بسيارات وجاء الثاني بمعدات أخرى وقالا نشترك في هذه شركة عناد فالمذهب لا يصح، لأن القيمة قد تزيد وقد تنقص في أحدهما، والصحيح أن ذلك جائز وتقدر القيمة وقت العقد، فيقال كم تساوي سياراتك؟ قال تساوي 20,000، والثاني كم تساوي المعدات؟ قال 10,000، يكون رأس مال صاحب السيارات كم؟ النسبة الثلثين، وهذا الثلث. فنقول الآن اشترك في مال أحدهما أتى بثلثين والثاني أتى بثلث، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، هو الذي عليه عمل الناس. والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض، ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة. مفاصلة والله إن عند المناظرة المطبوع المخطوط مفاضلة هي إما عند المفاصلة وإما عند المناظرة. في تصحيح هنا يا شيخ، لكن وش اللي عندك في تصحيح؟ في تصحيح لكن العين اللي هو حاط كأنها فاء وتحتمل أن تكون نون المناظرة. المناظرة المناضلة ما في مناضلة هنا، المناضلة في السب اللي عندك إيش؟ المفاضلة أو المقاضلة بدك تشوف إيش؟ نحن الصواب المفاصلة، يعني إذا تفاصل وانفسخت الشركة لا يمكن الرجوع في شيء مجهول لأنه لا يمكن الرجوع به عند المفاصلة ولا بدين ولا غائب لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة. فصل. ويجوز في المختلفين فيكون لأحدهما دنانير. يجوز أو تجوز يعني. مخطوط ما ينقط على كل حال المعنى تجوز الشركة في المختلفين، وعلى يجوز نقدر الاشتراك ويجوز الاشتراك في المختلفين. نعم. ويجوز في المختلفين فيكون لأحدهما دنانير والآخر دراهم